بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. باب مرفوعات الأسماء. قال الإمام ابن أجرم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم قال: الفاعل وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحن قولك: قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجل ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمدبر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. قال الشارح رحمه الله تعالى الإمام الكفراوي: نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وإعرابه كما تقدم، يعني باب الفاعل، يعني خبر المبتدا المعتوف وهو مضاف، الفاعل المضاف إليه. الفاعل مبتدا مرفوع بالابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وإعرابه كما تقدم: الفاعل مبتدا مرفوع بالابتداء، هو ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب. الاسم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ. أنا الأصح على مذهب من البصريين ضمير فصل بقولي الفاعل هو الاسم. المدرسة الكوفيين يقولون أنه مبتدأ والاسم خبر يعمل عمل الفعل، فهو هذا الفعل والمذكور قبله فعله نائب فاعلا ليس فاعلا، لأن هناك أنه مبني لما لم يسمى فعيلا، لأنه مبني للمجهول، بخلاف الفعل فيكون معموله فاعلا ليس نائبا فاعلا. نعم، يعني أن الفاعل في السلاح الآن بدأ بالشرح كما عادة الإمام الكفراوي أنه يشرح المبنى كله. نعم، الآن بدأ الشرح. يعني أن الفاعل في السلاح المحاد هو الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله. يعني هنا يشير أن لكل فعل فاعل قطعا، يعني حتى هذا ضرورة عقلية، يعني لا يكون فعل إلا بفاعل، الفعل دائما يحتاج إلى فاعل قام بذلك الفعل، لأنه لا يكون فعلا إلا لأن الفعل يدل على حدث، والحدث يدل على قيام بفعل، وهذا القائم هو الفاعل. نعم، فقوله الاسم جنس متناول لجميع الأسماء ومخرج للحرف والفعل، فلا يكون كل منهما فاعلا. وقوله المرفوع مخرج للمنصوب والمجرور بالإضافة أو بحرف الجر الحصري، فلا يكون كل منهما فاعلا إلا على لغة قليلة، فإنه يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول عند تمييزهما، نحو عند تمييزهما. فإنه يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول عند تمييزهما. هذا يعني شاذ، هو جائز لكن شاذ في اللغة. نحو خرق الثوب المسمار برفع الثوب على المفعولية ونصب المسمار على الفاعلية، لأن هو الخالق هو المطلق. نعم أم لا؟ المعنى فقولنا خالق الثوب المسمار، المسمار هو فاعل والثوب مفعول به. نعم. إذ من المعلوم أن المسمار هو الخالق فهو الفاعل وإن كان منصوبا، والثوب هو المخلوق فهو المفعول وإن كان مرفوعا. لكن اللغة الغالب نقول خرق المسمار الثوب. فإن لم يتميز العين، وإذا قلت خرق الثوب المسمار وأعرفت الثوب فاعل فقط، لأن ما تعرف الفاعل، هو الاسم، هو الشكل، هو اسم مرفوع قام بالفعل واتصف به، والثوب لم يقم بالفعل ولم يتصف به، فلا يصح أن يكون فاعل. فإن لم يتميز تعين رفع الفاعل ونصب المفعول نحو ضرب زيد عمرا، إذ لا يعرف الفاعل من المفعول إلا برفع الأول ونصب الثاني. وقولنا بحرف الجر الأصلي مخرج لحرف الجر الزائد، فيجوز جر يعني هذا مختار الزائد، الفاعل يعني الفاعل يكون مرفوعا فلا يجر عليه حرف جر أصلي يعني يجره، لأنه هذا مجرور ليس فاعلا، الفاعل مرفوع، هذا احترج به عن حروف الجر الزائدة، كما في قولنا هنا ما جاءنا من بشير، فمن هنا حرف جر زائد، فبشير هي فاعل. تقول اسم مجرور لفظا مرفوع محل على أنه فاعل، ما جاءنا بشيرا، ما جاءنا بشيرا، فيجوز جر الفاعل به نحو ما جاءنا من بشير، وإعرابه ما نافية جاء فعل ماضي، ولا مفعول به مبني على السكون في محل نصب، ومن حرف جر زائد وبشير فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها استغلال المحل بحركة حرف. هذا نوع آخر من الإعراب، هنا نوع أول أن تقول اسم مجرور لفظا مرفوع محل على أنه فاعل، أو تقول هنا كما ذكر في هذا الإعراب مرفوع بضم مقدر على أخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحرف الجر الزائد. نعم. وبشير فاعل جاء مرفوع بضم مقدر على أخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحرف الجر الزائد. وقوله المذكور قبله فعله مخرج لما عدا الفاعل من المرفوعات، ولا يقال دخل فيه نائب الفاعل لأنه لم يذكر قبله فعله، لأن الذي يذكر معه إنما هو فعل فاعله الذي ناب عنه لا فعله هو. نعم، عندما نقول مثلا ضرب زيد هذا فعل فاعله ليس فعله، لأن الضارب ليس زيد، فعل فاعله الضارب يعني مقدر محدود لم يسمى فنابع عنه هذا المفعول فكان هو أخذ حركته، فلذلك لا نقول يعني في قولنا مثلا هنا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله يدخل فينا فعليه، لأن الفعل عندما نقول ضرب زيد هذا الفعل يعني ليس هو الذي لا ليس هو المذكور المرفوع بعده، هذا الفعل ليس هو المذكور بعد الفعل، ليس فعله، هو فعل فاعله، فعل فاعله، لأنك عندما تقول ضرب زيد عمرا، فعمرا هو مضروب، أذن زيد الضارب فقال أصبح ضرب عمرا، فعل فاعله، واضح؟ نعم. ودخل في قولي الاسم الصريح نحو قام زيد، وإعرابه قام فعل ماضي، وزيد فاعل مرفوع بالضمة والمؤول بالصريح نحو يعجبني أن تقول، وإعرابه يعجب. يعني هنا عندنا كذلك نوعان الصريح والمقدر المؤول، يعني الصريح كما ذكر هنا قام زيد فاعل صريح واضح، ومؤول بالصريح نحو يعجبني أن تقول يعني مقدر بأنه ما بعده، فتقول يعجبني قيامك، يعجبني قيامك يعني أنه ما بعده، وتقول المصدر فاعل مرفوع يعجبني صيامك. نعم. نحو يعجبني أن تقوم، وإعرابه يعجب، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والنون للوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وألحق مصدري ورد. وتقوم فعل مضارع مرفوع بأن، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وأن وما بعد في تأويل مصدر فاعل يعجب، والتقليد يعجب لي قيامك. فكل من زيد وقيام فاعل لأنه اسم مرفوع مذكور قبله فعله وهو قام في قام زيد، ويعجب في يعجبني أن تقوم. نعم. وهو الواو أنا رجع لإعراب المثل وهو على قسمين. نعم. وهو الواو للإسم هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع على قسمين، على حرف جر، وقسمين مجرور بعلى وعلامة الجر الياء، المفتوح ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه مثنى، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ ظاهر بالجر بدل من قسمين. عندنا الفعل قسمان ظاهر ومضمر. نعم. ظاهر بالجر بدل من قسمين، وبدل المجرور مجرور، وعلامة الجر الكسر الظاهرة، وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف. يعني عندنا وجهان في الإعراب، عندما نقول وهو على قسمين ظاهر بالجر بدل سابق، ظاهر للاستئناف مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. نعم. وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما ظاهر، وإعرابه أحد مبتدأ مرفوع بالإسم. إذا قدرت أن استغرب حتى المقدر، يعني هذا طريق الكفراوي بالنسبة هذا للمبتدئين، لأنه هو يعين المبتدأ. أما مباشرة تستطيع أن تقول ظاهر خبر لمبتدأ محذوف، وأنت مطالب بالتقدير، تقديرهما أحدهما ظاهر والآخر مضمر. وإعرابه أحد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وأحد مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. وظاهر خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، ومضمر بالجر مع معطوف على ظاهر، وبالرفع خبر المبتدأ المحذوف تقديره وتأنيه ما مضمر. وإعراب الواو حرف عطف، وثاني مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها في قلب، وثاني مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. ومضمر خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، يعني أن الاسم الواقع فاعلا ينقسم قسمين، قسم ظاهر وهو ما دل على مسماه، بتعريف الظاهر وهو ما دل على مسماه بلا قيد، وهو ما دل على مسماه بلا قيد. ومضمر وهو ما دل على مسماه بقيد، بقيد تكلم ونحوه، بقيد تكلم ونحوه، بقيد تكلم ونحوه. ما معنى بقيد تكلم ونحوه؟ يعني الضمير المتكلم للغائب للمقابل، هذا القيد. نعم. ثم مثل لكل منهما مقدما. قال صاحب الحاشيه شيخ العلامه اسماعيل بن موسى الحامد المالكي، كما قلت لكم قوله حرف عماد باعتماد المتكلم عليه في دفع التجاه في ألف التثنية بغيرها، هذا معنى قولنا حرف عماد في الميم، لاعتماد المتكلم عليه في دفع التجاه في دفع التجاه في ألف التثنية بغيرها. قوله بلا قيد في تعريف الظاهر وما دل على مسماه بلا قيد، بلا قيد أي كتكلم وخطأ. نعم. ومضمر من الإضمار وهو الخفاء، لأن دلالته على الذات لا بد فيها من قيد، في قوله تكلم بقيد تكلم نحو ضربت. فهذا شرح الكلام كما قيدوه لكم. ثم مثل لكل منهما مقدما الظاهر على سبيل مقدما الظاهر على سبيل النحو والنحو المرتب. ثم مثل لكل منهما مقدما الظاهر على سبيل النحو والنحو المرتب منوعا للأمثلة بقوله فالظاهر الفاء فاء الفصيحة الظاهر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نحو خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ونحو مضاف وقولك مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وقول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر وقاف فاعل ماضي وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهذا مثال للفاعل المفرد المذكر مع الماضي. يعني هذا قلنا ان هذا المثل للمبتدئين فتذكر الامثله كلها يعني انحاء المتكلم الغائب والمخاطب بسياقه سواء كان التعميد او الكثير او الجمع او الافراد او التفريد. نعم وهذا جيد بالنسبه للمبتدئ. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره زيد فاعل مرفوع بالضمه في الظاهره وهذا مثال له مع المضارع. يعني اعطاك مثال للمضارع والماضي قام زيد يقوم زيد. نعم وقامت زيدان الواو حرف عطف قام فاعل ماضي والزيدان فاعل مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مسلم والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد وهذا مثال للفاعل المثنى المذكر مع الماضي. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره والزيدات فاعل مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وهذا مثال له مع المضارع. وقام الواو حرف عطف قام فاعل ماضي والزيدون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين باسم المفرد وهذا مثال للفاعل المذكر المجموع الجمع تصحيح مع الماضي. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والزيدون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وهذا مثال له مع المضارع. وقام الواو حرف عطف قام فاعل ماضي والرجال فاعل مرفوع بالضمة وهذا مثال من جمع التذكير المذكر مع الماضي. هذا كله تذكير لما مر سابقا هذه انواع الاعرابات تذكير لجميع الابواب التي قراناها سواء كان في الفعل او في الاسم الماضي المضارع الاسم سواء كان مفردا او مثنى او جمع او جموع جمع تكسير جمع مذكر سالم المجموع في الالف والتاء يعني جمع المؤنث السالم المثنى كل هذه الانواع وطريقه الاعرابيه بالحركه الاصليه بالحركه الفرعيه بالنسبه للمثنى او للجمع المذكر السالم او للمجمع بالالف والتاء او جمع التكسير وغير ذلك. نعم ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره والرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهذا مثال له مع المضارع. وقامت الواو حرف عطف قام فاعل ماضي والتاء علامة التأنيث أو تاء التأنيث الساكن لا محل لها من الإعراب. وهند فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة يعني هند هذه من الأسماء التي عند العرب لها تكون على وجهين تكون ممنوعة من الصرف وتكون ملونة فتكون هند وهند واضح هذا من الهند تكون على وجهه ممنوع من الصرف ومنون. نعم وهند فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهذا مثال من فاعل المفرد المؤنث مع الماضي. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمة وهند فاعل مرفوع بالضمة وهذا مثال له مع المضارع. يعني في قوله قامت هند كما قال في الحاشية قال في قوله قامت هند، قال فيه إشارة إلى أن الفاعل المؤنث الحقيقي هند مؤنث حقيقي مرة معكم هذا في السابق يقرن فعله بالتاء، ومثله المؤنث بالتاء الذي لا يتميز مذكره من مؤنثه نحو قوله تعالى قالت نملة، لأن النملة يعني ليس مؤنث يصدق على المذكر والمؤنث نملة. وأما بروز ونحوه مما لا تاء فيه ولا يتميز مذكره من مؤنثه فلا يؤنث فعله وإن أريد به مؤنث، واضح؟ فتقول قال بلغوث مش قال بلغوث، وإن كان هذا بلغوث مؤنث. نعم هذه تأتي فاعل مرفوع بالضمة وهذا مثال له مع المضارع وقامت الواو حرف عطف قام فعل قام فعل ماضي والتاء علامة التأنيث وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. والهنداد فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهذا مثال للفاعل المؤنث المثنى مع الماضي. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمة. الهنداد فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهذا مثال له مع المضارع. وقامت الواو حرف عطف قام فعل ضاد والتاء علامة التأنيث وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. والهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهذا مثال للفاعل المؤنث المجموع جمع تصريح مع الماضي. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة. والهندات يعني جمع تصريح ما معنى؟ يعني يقابله جمع تكسير جمع تصريح هو سواء الجمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. والهمجاج فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهذا مثال وهذا مثال له مع المضارع. وقامت الواو حرف عطف قام فعل ماضي والتاء علامة التأنيث وحركت بالسكن لالتقاء الساكنين. والهنود فاعل مرفوع بالضمة وهذا مثال للفاعل المؤنث المجموع جمع تكسير مع الماضي. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة. والهنود فاعل مرفوع بالضمة وهذا مثال له مع المضارع. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي. أخوك فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأخوه مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وهذا مثال للفاعل من الأسماء الخمسة مع الماضي. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمة. وأخوه فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأخوه مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر وهذا مثال للفاعل من الأسماء الخمسة مع المضارع. وقام أسماء الخمسة قلنا أنها ثلث أم الواو. نعم. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي. وغلام فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحر بحركة المناسبة بياء المتكلم. وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر وهذا مثال للفاعل المضاف بياء المتكلم مع الماضي. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة. وغلام فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وهذا مثال له مع المضارع. وما الواو حرف عطف ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر يعني سيعرف ما أشبه ذلك يعني والذي أشبه ذلك من الأمثلة مبني على السكون في محل الجر معطوف على محل جملة قام جد الأولى قام جد الأولى لأن محلها جر كذلك بإضافة نحو بإضافة نحو إليها وأشبه فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر جواز التقدير هو يعود على ما، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. وذا من ذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل مفعول به أشبه، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الأعراب. فهذه 20 مثالا، 10 مع الماضي وعشرة مع المضارع، وكلها أسماء ظاهرة. نعم، يعني هذه أمثلة للأسماء الظاهرة بالنسبة للفعل. نعم، الآن سينتقل إلى المضمر كما ذكر. نعم، ولما قدر الكلام على الفاعل الظاهر أخذ يتكلم على الفاعل المضمر، وهو 12 ضميرا، 7 للحاضر و5 للغائب. فقال: والمضمر يصح أن تكون الواو حرف عطف، ويصح أن تكون الواو حرف، يصح أن تكون الواو حرف عطف. شعراً يصح أن تكون الواو حرف. خبر الشيء. يصح أن تكون الواو حرفا. خبرك ماشي. والواو يصح أن تكون الواو واو في عرب. عرب كم؟ اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على اسم. يعني أن تكون أنا في عرب. حرف نصف أو لما حرف مصدر تكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة. نعم، كم الأخرى شكل فين تقرأ؟ أنا جبت راح والمضمن يصح أن تكون الواو حرف عطف، ويصح أن تكون للاستئناف البياني. زي ما قلنا المضمن يصح أن تكون للاستئناف البياني، ويصح أن تكون للاستئناف البياني الواو، يعني إما أن تكون حرف عطف أو للاستئناف البياني. نعم، المضمن مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة نحو خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ونحوه مضاف، وقوله من قولك وقولي من قولك مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وقول مضاف وقول مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. نعم، ضربت بفتح الضاد وضم التاء للمتكلم، وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. وضربنا بفتح الضاد وسكون الباء للمعظم نفسه، للمعظم نفسه او معه غيره او للجمع. واعرابه الواو حرف عطف، ضرب فعل ماض ولا فاعل مبني على السكون في محل رفع. وضربت بفتح الضاد والتاء للمخاطب ضربت. وإعرابه الواو حرف عطف، ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطب فاعل مبني على الفتح في محل رفع. ضربت بفتح الضاد وكسر التاء للمخاطبة. وإعرابه الواو حرف عطف، ضرب فعل ماض والتاء ضمير المؤنث ضمير المؤنثة للمخاطبة فاعل ضمير المؤنثة للمخاطبة فاعل مبني، والتاء ضمير مؤنثة المخاطبة فاعل مبني على الكسر في محل رفع. بيان يعني صيغ. ضربت ضربت ضربت ضربت ضربت مع ضربت ضربت المفرد المخاطب او المتكلم الا المؤنث الا المثنى ابن نعم. وضربتما بفتح الضاء وضم التاء للمثنى المذكر والمؤنث واعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطبتين فاعل مبني على الضم في محل رفع والميم حرف عماد والالف حرف دال حرف دال على التثنيه وضربتما بفتح الضاء وضم التاء لجمع الذكور المخاطبين واعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطبين فاعل مبني على الضم في محل رفع والميم علامة جمع المذكر الثالث. وضربتن بفتح الضاد وضم التاء لجمع المؤنث المخاطبين وإعرابه الواو حرف عطف ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطبات فاعل مبني على الضم في محل رفع والنون علامة جمع الإناث المخاطبات. وهذه أمثلة الحاضر وما بقي وما بقي من قوله وما بقي من قوله وضرب إلى آخره أمثلة يعني وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب هذا للغائب هذا للغائب نعم. أمثلة الغائب أي من قولك زيد ضرب وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضرب فعل ماض والفاعل متصل جوازا تقديره هو يعود على زيد والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وضربت وضربت لتكون التاء الغائبة من قولك هند ضربت وإعرابه هند مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضرب فعل ماض والتاء علامة التأنيث وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على هند والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وضرب للمثنى الغائب المذكر من قولك الزيدان ضربا وإعرابه الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة على الضمة لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في المفرد والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد. وضرب فعل ماض والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر المبتدأ وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا تقول الهندان ضربتا وإعرابه الهندان المبتدأ مرفوع بالألف نيابة على الضمة المثل موجود ضربتا في ضرب وضربت وضرب وضرب رشوف شرح هذه الحياة المثل موجود موجود ضربتا في الأصل موجودة في الأصل مجالة يحط ملاحظة لأنه ليس في الأصل يعني إمام الكفراوي أتى بها وليس وراءه أجود ما لم يذكرها في المدينة في مختصر نعم. وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا تقول الهنداني ضربتا وإعرابه الهنداني مبتدأ مرفوع بالألف نيابة على الضمة لأنه مثنى وضرب فعل ماض والتاء علامة التأنيث وحركة الالتقاء وحركت الالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة بمناسبة الألف والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر المبتدأ. وضربوا بجمع ذكور الغائبين من قولك الزيدون ضربوا وإعرابه الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة على الضمة لأنه جمع مذكر ثالث والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد، وضرب فعل ماض، والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر مبتدأ. وضربنا بجمع الإناث الغائبات من قولك الهندات. يعني رأيتم هذا كله يعني من أهم المراحل التي يمر بها المبتدا حتى أنتم يعني طريق الإعراب، الآن كله إعراب إعراب إعراب إعراب، فهذا يعني قراءته يعني يولد في طالب العلم مكنة من حيث طريقة الإعراب الصحيح، لأن الإمام هو الذي يعرف. واضح؟ نعم. ونفس الطريقة التي مشى عليها سيد الإحلام رحمه الله تعالى يعرف المدن. نعم. وضربنا بجمع الإناث الغائبات من قولك الهندات ضربنا، وإعرابه الهندات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وضرب فعل ماض، والنون ضمير النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع، والجملة خبر مبتدأ. هذا كله مثال للفعل المضمر المتصل، وهو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، نحو قولك ما ضرب إلا أنا، وإعرابه ما ناتية، وضرب فعل ماض وإلا أنا. يعني هذا ضمير متصل، عندنا ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، هذه متصلة. نعم. وهو ما لو يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. وأما هذا تعريف مهم جدا، هذا التعريف في قوله الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به، لا يبتدأ به. عندما قلت قولك ضربت، هل يبتدأ بتو؟ لا يبتدأ به، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. في قولك مثلا ضرب إلا تو، ضرب إلا تو، لا يصح. هذا هو الضمير المنفصل. المنفصل يقابله، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا، العكس ضد مباشرة. فتقول أنا قمت بكذا، أو قام فلان إلا أنا، قام فلان إلا أنا. نعم. وأما المنفصل حتى عندك مش حكتين وضمين غرب نعم. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، نحو قولك ما ضرب إلا أنا، وإعرابه إعراب مهم هذا ما ناتية، وضرب فعل ماض وإلا أداة حصر، وأنا فاعل ضرب مبني على إلا هنا ليس استثناء حصر. لماذا؟ ثم ما قلت استثناء لماذا على الحصر؟ استثناء مطرد. نعم. ما ضرب إلا أنا. نعم. وأنا فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع، ومثله ما ضرب إلا نحن، فنحن فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع، وما ضرب إلا أنت بفتح التاء المخاطب، فأن من أنت ضمير منفصل فاعل بضرب مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب لا موضع عليها. الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين، ضمائر منفصلة في محل رفع، وضمائر منفصلة في محل رفع، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه في محل في محل رفع. أنا ونحن وهذه، وهناك في محل رفع إيا وإياهما وإيا وإياهما وإياهما وإياهن، هذه في محل نفس كما في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، هذه إياك في محل نقد الحرفي. واضح؟ نعم. والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، وما ضرب إلا أنت بكسر التاء للمخاطبة، لأن أنت فاعل بضرب مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، وما ضرب إلا أنتما للمثنى المخاطب مذكرا أو مؤنثا، فأن أنتما فاعل بضرب مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، والميم حرف عماد. يعني هذه على طريقة، يعني عندنا طريقتان في هذه الضمائر، طريقة الخليل وطريقة سيبويه. يعني طريقة الخليل على هذا الشيء، على هذه الشكل، أن تعرف على حذاء التاء تدل كما قال هنا مثلا، قال أن التاء حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على سبيل إلى التقسيم كاملا. هذا طريقة الخليل على ما تذكر، أما إعرابها ككل طريقة الدول. نعم. والميم حرف عماد. هنا يعني قسم قوله فأن من أنت، أن وحده، وأن الأن تو ما يعني أخذ الأن والداء والميم والألف كل واحدة على حدة. أما هذا شيء بالنسبة لطالب العلم حتى يفهم، لأنه في حقيقة الأمر هذه كل واحدة من هذه الحروف لها وظيفة معينة. نعم. والألف حرف دال على التثنية، وما ضرب إلا أنتم لجمع الذكور المخاطبين، فأن من أنتم فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب. نعم. والميم علامة الجمع، وما ضرب إلا أنتن لجمع الإناث المخاطبات، فأن من أنتن فاعل بضرب مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والنون علامة جمع النسوة، وهذه أمثلة الحاضر. وأما أمثلة الغائب فنحو قولك ما ضرب إلا هو، وإعرابه لا نافية، وضرب فاعل ناط، وإلا أداة حصر، وهو فاعل مبني على الفتح في محل رفع، وهو فاعل مبني على الفتح في محل رفع، وما ضرب إلا هي للمؤنثة الغائبة فهي ضمير منفصل، فاعل ضرب مبني على الفتح في محل رفع، وما ضرب إلا هما للمثنى الغائب مذكرا أو مؤنثا، فهما ضمير منفصل فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع، وما ضرب إلا هم لجمع الذكور الغائبين، فهم ضمير منفصل فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع، وما ضرب إلا هن لجمع الإناث الغائبات، فهن ضمير منفصل فاعل ضرب مبني على الفتح في محل رفع، وهذا كله مع الماضي وتقول مع المضارع. وهذا كله مع الماضي وتقول مع المضارع في الاتصال مع الحاضر. أضرب للمتكلم وحده، ونضرب للمعظم نفسه أو معه غيره. أضرب للمتكلم وحده، ونضرب للمعظم نفسه أو مع غيره، أو مع غيره. وتضرب للمخاطب المذكر، وتضربين للمخاطبة المؤنثة، وتضربان للمثنى مذكرا أو مؤنثا. طيب ما إعراب تضربين يا شباب؟ تضربين ما إعرابها؟ ليس إعرابها حديث؟ ها؟ تمام؟ ما الشيء؟ دائما انت عرفت الفاعل وتعمل حكاية بعد تبقى دائما يعني اخوان يقولون بي عنه، يعني حتى في شخص مرتبة متقدمة في علم النحو وتغفل عنه، تحب تعرف الحال والتمييز والامور هذه وتنسى الفاعل، تنسى الفاعل، هذا كان يحدث لنا في الامتحان، تعرف التمييز والامور الصعيبة وتسيب الفاعل، تكسر مباشرة، حتى الفعل المضارع اللي عرفت كان يكسر او الماضي. نعم. فتضرب فيه فالياء ضمير منفصل في محل رفع الفاعل. نعم. وتضرب بالي تضمن تضمن الفعل المضارع مرفوع في كلو من الناصب والجازم وعلامة رفعه وعلامة رفعه في ثبوت النون لأنه تعليل لأنه من الأمثلة الخمسة هذا مش حتى قد تراجع في الكتاب لو قلت تراجع في الكتاب لك تقوله والتبع هذا كله أعراض الكتاب هذه من الجزء ما فهمناش حتى درس من الدروس أو مثال الأمثلة أو قاعدة من القواعد إلا وإعرابه موجود بالتفصيل وبدقة لا تحتاج إلى شيء كذا لكن مش قد تقرأ قصص يوميا تخصص من 10 دقائق للقراءة مطالعة غير ما تحصل حتى تعلم الثانيك على الإعراب أنا العرض ضعيف كيف تمكنت الإعراب قامشني اشتريت كتاب اسمه قصة الإعراب تذكروا كما الآن ستة مجلدات واضح الدكتور من حق من خمس اسمه قصة الإعراب مطالعة جدا مطالعة مكنت ستة مجلدات أربع مجلدات نحو يعني إعراب التزام مجلد تصريف ومجلد إملاء كيف اسمه من اللون يعني معاصمة سميه قصة الإعراب يعني يعرف لك على بعض فقراءة عربي نبي قريب على التمكن نعم وتضربون لجمع الذكور المخاطبين وتضربنا وتضربنا عربة كاية وتضربنا هل يشترك فجأة على الفتح باتصاله تضربنا أحسن ما وتضربنا لجمع البنات المخاطبات ومع الغائب يضرب للمذكر الغائب وتضرب للمؤنثة الغائبة ويضربان للمثنى الغائب مذكرا أو مؤنثا ويضربون لجمع الذكور الغائبين ويضربن لجمع الإناث الغائبات هذا مع الاتصال وتقول في الاتصال مع الحضور ما يضرب إلا أنا وما يضرب إلا نحن وما يضرب إلا أنت بفتح التاء للمخاطب وما يضرب إلا أنت بكسر الداء إلا أنت بكسر الداء للمخاطبة وما يضرب إلا وما يضرب إلا وما يضرب إلا أنتما بالمثنى المخاطب مذكرا أو مؤنثا وما يضرب إلا أنتم لجمع الذكور المخاطبين وما يضرب إلا أنتن لجمع الإناث المخاطبات ومع الغائب ما يضرب إلا هو للمفرد المذكر وما يضرب إلا هي للمفرد المؤنث يعني هذه إعرابه كلها إلا إذا الحصر وهو ضمير منفصل في محضر فتاة وما يضرب إلا هما للمثنى الغائب مذكرا أو مؤنثا ولا يضرب إلا هم لجمع الذكور الغائبين وما يضرب إلا هم لجمع الإناث الغائبات وإعراب هذه الأمثلة يعلم مما قبلها فلا حاجة للتصوير به يعلم مما قبل هذا يعني هو الأصل فلا حاجة للتطوير نعم وبهذا نبتهي من الفاعل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين